الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، درسنا متواصل بإذن الله عز وجل في كتابنا الأوقاف وأبواب صلاة الصلاة، وبالأخص باب ما يدعو به المصلي في آخر الصلاة بعد التشهد وقبل التسليم. ما هو الأفضل المستحب المسنون في هذا الموضع؟ ولا شك أن المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام من الأدعية خير مما نختاره نحن. يقول عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. وكلمة الأخير فيها رد على من قال بسنية واستحباب هذا الدعاء في التشهد الأوسط كابن حزم وغيره، قال: فليتعوذ بالله من أربع. وهذا الأمر يا إخوة محمول على الندب والاستحباب، لا على الإيجاب والشرط. كان بعض الناس إذا سئل عن من ترك هذا الدعاء فيجيب بإعادة الصلاة، وهذا ليس صحيحا. قال: فليتعود، والتعود هو الاعتصام واللجوء والتحصن والتوقي بالله عز وجل. فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار ولا أسماء عديدة، أعاذنا الله إياكم منها ومن عذابها، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. إذن التعوذ من عذابين وفتنتين: العذاب عذاب النار، وعذاب القبر. ونحن أهل السنة والجماعة نؤمن بعذاب القبر وبنعيمه، وحديثه ونصوصه متواترة في هذا، ولا يخالف هذا نصا ولله الحمد، ولا عقلا ليس فيه في إثبات عذاب القبر ونعيمه مخالفة لا للعقل ولا للنقل. المعتزلة أنكروا هذا بعقولهم وقالوا: لا، ليس هناك نعيم ولا عذاب في القبر. لا، نحن نقول حياة البرزخ يعلم كيفيتها ربنا سبحانه وتعالى. ففي القبر إما رضا من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، والعياذ بالله. ومن فتنتين: فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. يعني يموت الشخص وهو على السنة غير مفتون، معناه فتن الدنيا، وفتن الدنيا كثيرة عديدة جدا: فتنة المال فتنة، فتنة الأبناء فتنة، فتنة النساء، فتنة الأفكار الفاسدة الكاسدة التي تتوارد على المجتمعات الإسلامية كثيرة، وفتنة الممات. السؤال في القبر، السؤال في القبر، فتنة الممات: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فمن وفق للجواب فهو الموفق، وأول منازل الآخرة القبر. إن كان يسير فما بعده أيسر، وإن كان غير ذلك فما بعده أشد والعياذ بالله. ومن شر المسيح الدجال الذي يأتي الناس ويمكنه الله سبحانه وتعالى بقدرتي وتقديري من أشياء تفوق الخيال. نعم، أشياء الجاهل يقول هي كرامات، معناه والبصير المستبصر العاقل الفهم الذي عرف من جالسين في الجماعة يعرف أن هذا ممخرط وأن هذا صاحب احتيال، لكن الله مكنه ليختبر به الناس. وما من نبي إلا وحضر أمة الدجال، ونبينا عليه الصلاة والسلام فصل فيه أيما تفصيل ما لم يفصله نبي سبقه جاء قبله، وهذا من سبقته عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة أن بين لها أمر الدجال. الدجال الأكبر الذي يأتي في آخر الزمان وهو أعور ويدعي أنه رب وأنه خالق إلى غير ذلك مما تعلمون. وحديث خروج الدجال في آخر الزمان حديث متواترة لا ينكرها أهل السنة والجماعة ولا يعطلونها، بل يؤمنون بها ويتمسكون ويعتقدون ما فيها من معاني وتفصيلات. وأعاذنا الله إياكم من شر المسيح. والمسيح كما قيل مسيحان، مسيح الخير ومسيح الشر. وأحمد أحمدان، أحمد الخير والسنة وأحمد البدعة. والبشر بشران، بشر السنة وبشر البدعة. قال رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي عن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في السلاطين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. سبحان الله يا إخوة، انظروا لما الإنسان يكتب له مثلا أن يصلي 50 سنة، 60 سنة، 70 سنة، ما كتب الله له من العمر، وفي كل صلاة يتعوذ هذه التعوذات: حري أن ينجيه الله، وحقيق وجدير أن يعصمه الله سبحانه وتعالى. لا زال يكرر كل صلاة، يكرر هذا الدعاء، لكنه في الحقيقة يحتاج يا إخوة إلى تدبر. ونحن نقول هذا الدعاء وهذه التعوذات تحتاج إلى تدبر وإلى تفهم، وإلا تجري على ألسنتنا يعني كما يقال آليا من غير تدبر. لا، تحتاج إلى تدبر، كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: لا تنفع هذه الأدعية إلا إذا قرأها الرجل بتدبر. رحمكم الله. قال: كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. خذ هذا. أحسن جزاكم الله. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم. المغرم الدين يا إخوة، الدين معناه عندما يكون الرجل مدينا، ربما يعد فيخلف، ربما يحدث فيكذب، ربما يتغلط، ربما كذا، ربما كذا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من المغرم، في هذا النص وهذا حديث وفي غيره. ومن المأثم أي من المعصية والذنب، معصية والذنب. قال: والمأثم رواه الجماعة إلا ابن ماجه. قال قوله في الشرح يا إخوة: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير في تعيين محل هذه الاستعاذة بعد التشهد الأخير، وهو مقيد، مقيد بالأخير، يعني لا تقول في الأوسط، لا تقول في التشهد الأوسط. وحديث عائشة مطلق ويحمل عليه، يعني يحمل مطلق على المقيد، يعني لا يقال إلا في التشهد الأخير. قال: وهو يرد ما ذهب إليه ابن حزم من وجوبها في التشهد الأول، وما ورد من الابن للمصلي بالدعاء لما شاء بعد التشهد يكون بعد هذه الاستعادة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ، أو لقوله رضي الله عنه إذا فرغ. قوله فليتعوذ استدل بهذا الأمر على وجوب الاستعادة، قد ذهب إلى ذلك بعض الظاهرية وروي عن طاووس، وقد ادعى بعضهم الإجماع على الندب ولا يتم مع مخالفة من تقدم. الجمهور يا إخواننا، وهذا هو الصحيح، أن هذا على سبيل الندب والاستحباب الدعاء. قال بارك الله فيكم، والحق الوجوب إن عولي ما تأخر هذا الأمر. مذهب الإمام الشوكاني أنه يقول بالوجوب ولا ينتهض هذا للوجوب. بارك الله فيكم. والحق الوجوب إذا علم تأخر هذا الأمر عن حديث المسيء لما عرفناك في شرحه، قوله من أربع ينبغي أن يزاد على هذه الأربع. لو رجعت من سنن الصلاة القولية لرأيتم هذه الأدعية في سنن الصلاة القولية. يقول ينبغي أن يزاد على هذه الأربع التعوذ من المغرم والمأثم. والإنسان منا طارة يقول بها وطارة يقول بها، ينوع التنويع يبعث في النفس التدبر. قال قوله من أربع ينبغي أن يزاد على هذه الأربع التعوذ من المغرم والمأثم، اللهم عيدنا كذلك، المذكورين في حديث عائشة، قوله ومن عذاب القبر، في رد على المنكرين لذلك من المعتزلة. المعتزلة يقولون أن العقل يعني لا يطيق إثبات ذلك، لأننا لا نسمع أن الميت يصيح أو أن الميت يقعد، كيف يقعد والقبر واللحم صغير؟ هذه عقول. والجواب أن حياة البرزخ حياة يعلم كيفيتها ربنا سبحانه وتعالى، لا ندري ما هذه الكيفية. وعندما نقول عذاب القبر يا إخوة ليس معناه اللحن فقط، ليس مقصورا على اللحن فقط. لو حشر هذا الميت في أجواف السباع وفي حواصل الطير وفي قعر البحار، كل هذا قبر. المقصود عذاب القبر عذاب البرزخ. كيفما تأتى لهذا الذي مات، كيفما تأتى، فنحن نؤمن بهذا. قال في رد على المنكرين لذلك من المعتزلة، السبب أنهم غلبوا جانب العقل على النقل. قال والأحاديث في هذا الباب متواترة، قوله من فتنة المحيا والممات. قال ابن دقيق العيد فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وعظمها والعياذ بالله أمر الخاتمة عند الموت. وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت أضيفت إليه لقربها منه، ويكون المراد على هذا بفتنة المحيا ما قبل ذلك، ويجوز أن يراد بها فتنة القبر. وقد صح أنهم يفتنون في قبورهم، وقيل أراد فتنة المحيا الابتلاء مع زوال الصبر، وبفتنة الممات السؤال في القبر مع الحيرة، كذا في الفتح. قوله ومن شر المسيح الدجال، قال أبو داود في السنن المسيح مثقل الدجال ومخفف عيسى، المسيح هكذا هو الدجال والمخفف المسيح. في الحقيقة يا إخوة الأمر يطلق هنا وهنا، يطلق على هذا وعلى هذا. قال ومخفف على عيسى. ونقله الفرابري عن خلف بن عامر أن المسيح بالتشديد المسيح، تشديد وتخفيف واحد، وهذا هو صحيح. ويقال الدجال ويقال عيسى، وأنه لا فرق بينهما. قال الجواري في الصحاح من قاله بالتخفيف فلمسحه الأرض، ومن قاله التجديد فلكونه ممسوح العين في المسيح. قال الحافظ: وحكي عن بعضهم الخاء المسيح المعجمة في الدجال، ونسب قائله إلى التصحيح، وهي فعلا مصحف. قال في القاموس: والمسيح عيسى بن مريم صلوات الله عليه لبركته. قال: وذكرت في اشتقاقي 50 قولا، أو ذكرت يمكن في اشتقاقي 50 قولا في شرحي لمشارق الأنوار وغيره والدجال لشؤمه انتهى. كونه من المغرب والمأثم في البخاري لتقديم المأثم على المغرب، والمغرب الدين يقال غرم بكسر الراء أي الدان، قيل المراد به لا يستدل فيما ما يستدل فيما لا يجوز معناه أو فيما يجوز ثم يعجز عن أدائه. يعني إذا استدان الرجل فيما لا بد منه فالله سبحانه وتعالى يعين على السداد، يعين على الأداء والقضاء. أما أنه يستدين في شيء لا حاجة له فيه، إنما هي أمور كمالية، أمور ممكن يستغنى عنها، يتوسع. بعض الناس يستدين يتوسع في بيته، في معيشته، في أمور ربما يستغني عنها، فهذا بالغالب لا يوفق. من استدان يا إخوة كان الله معه كما في الحديث، لكن المقصود في الأشياء الضرورية التي لا بد منها، التي لا بد منها. قال هنا: ويحتمل أن يراد به، طيب ما هو أعم من ذلك؟ وقد استعاد صلى الله عليه وسلم من غلبة الدين، وفي البخاري أنه قال له صلى الله عليه وسلم قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرمين؟ وقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. باب جامع آية منصوص عليها بالصلاة. كم حديثا مر بنا يا عبد العزيز؟ يلا بسم الله عبد العزيز. حديثان، الأول حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع. والثاني عن من؟ عن عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. وفي زيادة إيه يا إخوة؟ استعاذ من المغرم والمأثم. والإنسان منا ينوع يا إخوة، يقول هذا طارة وهذا مرة أخرى. قال عن أبي بكر الصديق: ما اسم أبي بكر الصديق يا أخانا أيمن؟ نعم، ما اسم أبي بكر الصديق؟ رضي الله عنه. أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، معناه واضح؟ وعثمان هو أبو قحافة، خلاص؟ عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر رضي الله عنه، معنى إخوان الخليفة الراشد، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو فيه في صلاتي. قال: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي لفظ ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. متفق عليه. قوله ظلمت نفسي، قال بالفتح: أي بملابسة ما يوجب العقوبة أو ينقص الحظ، أي الثواب والأجر. وفي أن الإنسان لا يعرى لا يسلم. ها؟ اللهم إن تغفر تغفر جما، وأي عبد لك لا ألم. اللهم إن تغفر تغفر إيه؟ جما كثيرا، وأي عبد لك لا ألم، أي ما ألم. وكل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. قال: وفي أن الإنسان لا يعرى، أي لا يسلم عن تقصيره ولو كان إيه؟ صديقا. قوله: كثيرا روي بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة كبيرا. قال النووي: يعني أن يجمع بينهما فيقول كثيرا كبيرا. لا، الصواب يا إخوة، هذا مذهب النووي رحمه الله معروف الجمع. اللي إيه مذهب النووي إيه؟ ها؟ الجمع. لا، إحنا عايزين إيه؟ نقول هذا طرف وهذا طرف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجمع بينهما، إنه قال هذا على حدة وهذا على حدة. قال الشيخ عز الدين ابن جماعة: ينبغي أن يجمع بين الروايتين. هذا مذهب يا إخوة، ليس أمر اتفاق الجمع بين الألفاظ والأذكار المتنوعة، هذا مذهب من المذاهب، والصحيح من الأقوال يقال هذا أحيانا وذاك حينا آخر. والله المستعان. ينبغي أن يجمع بين الروايتين، فيأتي مرة بالمثلثة ومرة بالموحدة، فإذا أتى بالدعاء مرتين فقد نطق بما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بيقين، وإذا أتى بما ذكره النووي لم يكن آتيا بالسنة. شوف رأيتم إزاي؟ ها؟ بيرد عليهم، بيرد على النووي، ها؟ والله لم يشطها. قال: وإذا أتى بما ذكره النووي لم يكن آتيا بالسنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينطق به كذلك، يعني إيه؟ بهذه الكيفية وهذه الصيغة، إنما هذا أحيانا وهذا إيه؟ أحيانا. معنا الشيخ إبراهيم؟ قبل ما نروح الهند والهند، جزاك الله خير، ناخذ شحنة، جزاك الله خير، تروح الساعة كام إن شاء الله؟ النهاردة 9:30. 9:30؟ خير إن شاء الله، بارك الله فيك. قوله: ولا يغفر الذنوب إلا أنت. قال الحافظ في إقرار بالوحدانية: أي والله، واستجلاب للمغفرة، اللهم اغفر لنا رب، وكقوله تعالى: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. فأثنى على المستغفرين، وفي ضمن ثنائه عليهم بالاستغفار لوح بالأمر به، كما قيل: أسألكم سؤال، كلمة لوح ها؟ من باب إيه بقى؟ من باب الإخبار يا إخواننا، جزاكم الله خيرا. لوح، شوف كلمة لوح، أحيانا بعض الناس في هذه الأيام يتشدد في هذا الباب، ممكن يرمي الإمام الشوكاني بالإلحاد لأنه قال كلمة لوحة. لا، هذا باب الإخبار، باب الإخبار واسع، باب الإخبار واسع، الإخبار عن الله عز وجل بما هو أحسن، بما هو حسن، بما هو ليس بسيء. معنى إخبار، باب الإخبار أوسع من باب الصفات، وباب الصفات أوسع من باب الأسماء. معناه يقول: وفي ضمن ثنائي عليهم بالاستغفار لوح، لوح، ألمح، أشار، عرض، كل هذا الباب إخبار. لو أتينا من دبر لوح بالأمر به، كما قيل: إن كل شيء أثنى الله على فعله وهو آمر به، وكل شيء ذم فاعله أو ذم فاعله فهو ناه عنه. قول: مغفرة من عندك. قال الطيبي: ذكر التنكير يدل على أن المطلوب غفران عظيم. شوف التفخيم، التنكير يفيد التفخيم، يفيد التفخيم أحيانا. معنى يا إخوة، يدل على أن المطلوب غفران عظيم لا يدرك كنه، لا يدرك حقيقته ولا نهاية ولا حد، ووصفه بكونه من عنده سبحانه وتعالى مريدا بذلك التعظيم، لأن الذي يكون من عند الله لا يحيط به وصف. وقال ابن دقيق العين: يحتمل وجهين، أحدهما الإشارة إلى التوحيد المذكور، كأنه قال لا يفعل هذا إلا أنت فافعله أنت. والثاني هو أحسن أنه أشار إلى طلب المغفرة، إلى طلب مغفرة متفضل بها لا يقتضيها سبب من العبد أي والله من عمل حسن ولا غيره. وبهذا الثاني جزم ابن الجوزي أبو الفرج ابن الجوزي صاحب كتاب تلبيس إبليس وصيد الخاطر وزاد المسير وكتاب كبير جدا في التاريخ اسمه كتاب المنتظم. قوله إنك أنت الغفور الرحيم، قال الحافظ هما صفتان ذكرتا ختما للكلام على جهة المقابلة لما تقدم، فالغفور مقابل قول اغفر لي والرحيم مقابل قول ارحمني، وهي مقابلة مرتبة يعني مناسبة، مرتبة يعني مناسبة معنى. وهذا في توسل بأسماء الله وصفاته يا إخوة، يتوسل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته. إذا كنت تطلب الرزق فقدم الأسماء التي تناسب، إذا كنت تطلب المغفرة كذلك الأسماء التي تناسب، إذا كنت تطلب العلم قدم الأسماء التي تناسب، توسل إلى الله. فهناك دعاء المسألة وهناك دعاء بارك الله فيكم العبادة، دعاء العبادة، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، دعاء مسألة زي كما هنا ودعاء عبادة، دعاء مسألة ودعاء عبادة. قال الحديث يدل على مشروعية هذا الدعاء في الصلاة ولم يصرح بمحله. والصواب وروايات أخرى بينت أن هذا الدعاء يقال في آخر الصلاة. لو قلت هذا الدعاء في السجود لا حرج، فالسجود مفتوح فيه الباب. قال ابن دقيق العيد ولعل الأولى أن يكون في أحد موطنين السجود أو التشهد، لأنه أمر فيهما بالدعاء، وقد أشار البخاري إلى محله فأورده في باب الدعاء قبل السلام، كونه يريده تحت الترجمة، كونه فهم أن هذا فقه الحديث يقال في هذا الموضع. يقول قال ابن الفتح في الحديث من الفرائض استحباب طلب التعليم من العالم، لأن أبا بكر الصديق طلب من النبي عليه الصلاة والسلام قال علمني دعاء، خصوصا في الدعوات المطلوب فيها جوامع الكلمين. أقف هنا إن شاء الله سبحانه وتعالى محمد شهد الليلة لأن أستطيق الليل. يا إخواننا إن شاء الله الليلة بين مغرب وعشاء درسنا قائم في روضة المتنزه هنا في المسجد إن شاء الله مسجد التوحيد، فليبلغ الشيخ رأي. ودروسنا بعد الظهر إن شاء الله اليوم قائمة في مسجد مكة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.